بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طلب العلم من الصدقات العظيمة التي يجب على المسلم أن يقدمها لله سبحانه وتعالى، هي صدقة عن نفسه وعن المسلمين، عن أولاده، عن زوجه، عن أسرته، عن محيطه الذي يعيش فيه. أن تطلب العلم وتحتسبه صدقة عند الله جل وعلا، فهذا باب كبير من أبواب الخير، بل هو سر من أسرار الصدقة، أن طلب العلم فيه النجاة والفوز والرفعة والفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع الملائكة أجنحتها تذليلا له وتسهيلا له. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما أو طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال جل وعلا في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر أن الرفعة تكون لأصحاب العلم، لأصحاب الدين، لأصحاب الفهم. وتعليمك العلم للناس صدقة جارية لك، وتعليمك العلم لأولادك وبناتك صدقة جارية لك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا العلم الذي تتركه وراءك صدقة جارية لك. هؤلاء الأولاد الذين حفظتهم القرآن، وهؤلاء البنات اللواتي علمتهم السنة، وهذا الجيل وهذه الأسرة التي ربيتها بالعلم والإيمان، يكونون صدقة جارية في موازين حسناتك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النمل في الجحر والحوت في البحر ليستغفر لمعلم الناس الخير. الحوت في البحر والنمل في الجحر يستغفر لمعلم الناس الخير، يدعو لمن يعلم الناس الخير، يدعو لمن ينقل للناس العلم. لذلك دعوني يا إخواني ويا أخواتي في هذا الباب في برنامج أسرار الصدقة أنقلكم إلى سر من أسرارها، إنه سر العلم العظيم الذي إذا احتسبه المسلم في كل كلمة يقولها أو لفظ يقوله أو علم ينشره نال بذلك أجر صدقة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهموا قيمة العلم وأدركوا عظمته. كان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان لي رجل من الأنصار، صديق من الأنصار، أرعى أنا وهو أغنامنا في سفح الجبل في المدينة، وكان يفوتني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريص على العلم. قال: فكنت أذهب إلى الأغنام أرعاها، وينطلق الأنصاري فيسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الأنصاري فيرعى أغنامنا، ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع منه حتى من الله علي بعلم غزير. لدرجة يا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه أوتي قدحا من اللبن فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الفضلة المتبقية لعمر، قال: فرأيتك يا عمر شربت حتى خرج اللبن من تحت أظفارك. فقال عمر: بما أولتها يا رسول الله؟ قال: إنه العلم والدين يا عمر. ما أجمل هذه الصدقة التي تأخرنا عنها وفرطنا فيها. اللهم اجعلنا من أهل العلم، واجعلنا من الذين يعلمون الناس الخير، واجعلنا ممن يستغفر لهم الحوت في البحر والنمل في الجحر، أن علموا الناس دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير أيها الإخوة الأحباب، وفي هذا البيت، بيت من بيوت الله جل وعلا، يتعلم الناس الخير. وفي هذا البيت تقام حلقات الذكر والقرآن، وفي هذا البيت تقام الدروس، وتصعد الأئمة على المنابر، ويتعلم الأطفال كلام ربهم سبحانه وتعالى. إنشاء مسجد وإعمار بيت من بيوت الله جزاؤه يا جماعة قصر في الجنة، قصر في الجنة. أنت متخيل لو قيل لك قصر في الساحل، ولا قصر في السخنة، ولا قصر في الغرداء، ولا قصر حتى في أوروبا أو في أرقى سواحل أمريكا، أنت تأخذ مقابله قصرا في الجنة؟ ما أعظم جود الله. من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا، ولو كعش عصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لمن بذل وساهم في إعمار بيت الله، وهنيئا لمن سيبذل ويعمر المساجد ويقدم ويشارك مع أهل الإكرام في مؤسسة إكرام، أن نكون ممن نكرم بيوت الرحمن سبحانه وتعالى، ونخرج من بيت من بيوت الله لندرك قيمة العلم، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء فئة من الناس اصطبروا واجتمعوا على كلام الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يا جماعة رفعة، العلم نور وهداية، والعلم صدقة جارية يبذلها المعلم لمن تحت يديه. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا نساء، الخيرية لا تكون إلا لأهل القرآن، الخيرية لا تكون لمن علم العلم، لا تكون إلا لمن علم العلم، لا تكون إلا لمن بذل، لمن قدم. طيب يا شيخ، أنا ما عنديش علم، عندي مال أستطيع أكفل به، أستطيع أن أبني به مسجدا، أستطيع أن أعلم به أيتاما، أستطيع أن أربي به معلمين وأنفق عليهم وأتكفل بهم، أستطيع أن أبذل في طريق العلم ما يكون صدقة جارية يبقى لي ولأولادي من بعدي. يا جماعة، في وقف كان السلف يعملونه يسمونه وقف العلماء. كان زمان بيوقفوا كده أراضي أو مزارع أو دور أو مساكن، يوقفوها لطلبة العلم وللعلماء. هذه الأرض ينتفع منها الذين يعلمون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويعلمونهم أحكام الفقه ويعلمونهم أحكام اللغة ويعلمونهم ما يحتاجونه في دنياهم، ويكون فيه فوزهم وفلاحهم في آخرتهم. فكان السلف يوقفون المال والإنفاق لصالح العلم ولأهل العلم. لذلك أقول لنفسي وأقول لإخواني وأقول لكم جميعا: من يبادر اليوم لينفق في سبيل العلم؟ من يبادر اليوم ليكون له صدقة جارية يتقبلها الله بيمينه فيحتسبها لأجل العلم وتعليم الناس القرآن وعمارة المساجد وإقامة حلقات القرآن وتعليم الأطفال والنساء؟ من يحمل هم هذا العلم في قلبه وهو يعلم أنه سيكافأ به أعظم مكافأة عند الله سبحانه وتعالى؟ إن الرفعة والعزة لا تكون إلا من خلال القرآن والعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما. تخيل، يرفع أقواما ويحط به آخرين. في أناس يرتفعون بالقرآن، يعلي الله شأنهم بالقرآن، يرفع الله من منزلتهم بالقرآن، ويحط به آخرين، يضع به آخرين. آخرون لا يعملون بالقرآن، لا يعملون بالعلم، يقفون سدا منيعا أمام العلم، يحجرون على طلبة العلم، يؤذون أهل العلم والدين. هؤلاء الناس مبغوضون عند الله، هؤلاء الناس يضعهم الله وينزل من قدرهم ويقلل من شأنهم. لذلك انوي أيها العاقل أن تكون لك صدقة جارية في باب العلم، صدقة جارية من خلال علم تنقله أو كتاب تكتبه أو شيء تؤلفه أو علم تعلمه وتنقله للصغار والكبار والأزواج والأولاد، لعل الله جل وعلا أن يدخر لك هذه الصدقة الجارية حتى تلقاه سبحانه وتعالى. دعونا نخرج لهذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير ولا زلنا نؤكد أن عمارة بيوت الله جل وعلا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، وبيت الله ظرف لإقامة العلم. فبيت الله مكان يدرس فيه العلم ويعلم فيه العلم وينقل فيه العلم ويربى فيه الصغار على العلم. يا جماعة، لو قلبنا صفحات السيرة سنجد أمرا عجيبا للصحابة وهم يتنافسون على نقل الرواية ونقل الحديث وتبليغ السنة، حتى إن أحد الصحابة سافر من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع من عبد الله بن أنيس حديث واحد. يقول له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الاستئذان؟ قال: نعم. قال: فاللهم لك الحمد. ثم رجع وقفل عائدا وهو يريد أن يتثبت فقط أن هذا الحديث سمعه ذلك الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلبت سيرة العلماء وهمتهم في تحصيل العلم تحتقر نفسك وتقول: يا يعني أنا كنت أظن العلم بسيط ومن خلال السوشيال ميديا والجامعات والكتب. كانوا يتعبون ويعانون معاناة شديدة حتى يصلوا إلى علم يسير، حتى يحفظوا للأمة هذا الدين، حتى يحافظوا على هذه الأخلاق وتلك العقيدة. كان من الذين سافروا ورحلوا عبر الأمصار والبلدان أبو حاتم الرازي، وقال: خرجت من الأحساء أنا وشيخ حجازي وشيخ بخاري ونفد ما معنا من الطعام والشراب، مشوا في الصحراء، قال: حتى اقتربنا من البحر فإذا بنا يغشى علي. يسقط أبو حاتم الرازي، يسقط فما يفيق إلا والماء يصب على وجهه، وإذا رجل من البحارة قد أمسك به وقال: تعال بنا إلى أوصلك إلى أصدقائي إلى أشقائك، الناس اللي كانوا معك. قال: فأوصلني إلى صاحباي وقد علموا أنني ميت لا محالة، فتركوني خلاص ميت، ما معهم طعام ولا شراب، اللي يسقط يترك. قال: فزودنا بالطعام والشراب وانطلقنا إلى أرض مصر، فبقينا فيها شهرا، وكان عملنا بالليل نسخ وكتابة، وكان عملنا بالنهار قراءة على الشيوخ، حتى أنه مرت علينا 3 أيام لم نذق ذواقا ولم نأكل طعاما، وكنا نختلف من يشتري الطعام، فكل واحد فينا يرفض لأنه لن يضيع وقت الدرس ولا وقت الكتابة. قال: فبينما نحن عائدون من الدرس في طريقنا إذ وجدنا رجلا سماكا يبيع سمكا، فاشترينا منه سمكة فلم نجد وقتا لطبخها فأكلناها نيئة. من شدة حرصهم على عدم تضيع أوقات العلم أكلوا السمك ني. حتى إن الإمام الذهبي تكلم عن أبي زرعة رضي الله عنه ورحمه وقال: كان إذا تكلم في الحديث صمتت كل الأفواه بعده، من شدة علمه وإتقانه. هذا الذي تعب في بداية حياته، ما رجع إلى الأحساء إلا بعد 60، بعد أن جاوز عمره 60، وأصبح إمام الدنيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القصص العجيبة ما يرويه ابن الجوزي رحمه الله عن نفسه، يقول: كان عندي أبناء عمومة أهل ثراء وتجارة، وكنت أخذ كتبي وأسفاري، فأذهب عند نهر عيسى في الأردن فأجلس على النهر أقرأ وأتعلم، فإذا جعت كان معي كيس فيه كسر خبز يابسة أبلها في الماء ثم آكلها. وكان أبناء عمومتي يقولون: يا ابن الجوزي ألا تأتي فتتاجر معنا؟ فكنت آبى وأرفض. قال: حتى من الله علي بعلم غزير، فلقد قرأت في زمن الصبا والطلب أكثر من 100,000 مجلد، ولقد أسلم على يدي أكثر من 400 نصراني، حتى صارت لي وجاهة بين الناس. شوفوا سبحان الله إخواني كيف يرفع العلم أهله، وكيف يعز الدين من شأن أهله وأتباعه. قال: حتى إن أبناء عمومتي لا يأتون إلى السلطان يقولون له: يا سلطان المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ابن الجوزي من أبناء عمومتنا، يتجوه بعند السلطان، يعني يقولوا له: خلي بالك ابن الجوزي ابن عمنا، ولو محتاج أي شيء. وكأنهم صاروا يعلون من شأن أنفسهم عند السلطان بمعرفتهم أن ابن عمهم صار من علماء المسلمين ومن قادتهم. العلم رفعة، والعلم صدقة جارية، وسر من أسرار الصدقة طلب العلم، فأقبلوا عليه يا شباب، وأقبلوا عليه يا أحباب. دعونا نخرج لهذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير أيها الأحباب، ولا شك أن بابا كبيرا من أبواب الإنفاق في سبيل الله يكون في عمارة بيوت الله جل وعلا. أعمر بيتا من بيوت الله ليكون لك قصر في الجنة عند الله جل وعلا. أعمر بيتا من بيوت الله ليقام في ذلك البيت حلقة علم وذكر وتعليم قرآن وإرشاد وتبيين سنة وتوضيح إسلام. فكم يحتاج أبناؤنا وشبابنا ومجتمعاتنا اليوم من يدلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث الجميلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. يا جماعة، الأنبياء لم يتركوا دراهم ودنانير، لم يتركوا ثروات وأموال وملايين ومليارات، إنما تركوا سنة وعلما وهديا وسمتا وأدبا ودينا وشريعة. والعلماء الذين يمضون على نهج الأنبياء يأتون من بعدهم يأخذون من هذا الميراث. فأيما عالم أخذ من هذا الميراث ونهل من هذا الميراث ونشر ذلك العلم، وجب على الناس أن يحترموه وأن يوقروه وأن يعظموا من شأنه وأن يعطوه مكانته، فإنهم ورثة لهؤلاء الأنبياء. هل تريد أن يكون ابنك من ورثة الأنبياء؟ إحنا في الدنيا نريد أن يرث أبناؤنا الفدادين والمزارع والأراضي والكنوز والذهب والفضة، ونتمنى لو يكون أبناؤنا عندهم ما يكفيهم إلى 100 سنة، إلى أن يأتي أحفادهم، ليس أبناؤهم وإنما أحفادهم. ومع ذلك العاقل اللبيب هو الذي يحرص أن يكون أولاده من ورثة الأنبياء، فيتعلمون كلام الله ويتعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون أنت صاحب الصدقة الجارية، تكون أنت من ينال هذا الأجر وينال هذا الخير ويكتب في ميزان حسناته أنه علم أولاده وأنه فطنهم وفقههم وأدبهم ورباهم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من مسلم يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. واحد يموت وهو غاش للرعية، لم يعلمهم شيء من القرآن، لم يعلمهم شيء من السنة، لم يعلمهم الدين، هو فرط في سر كبير من أسرار الصدقة. كان يمكن أن تكون هذه النبتة وأن تكون هذه الذرية وأن يكون هؤلاء الأولاد والبنات سبب في دخولك الجنة، لكنك فرطت، سبت السوشيال ميديا تربي، وسائل التواصل تربي، وسبت الشارع يربي، وسبت أصدقاء السوء يربون. ولذلك لا تندم ولا تعض أصابع الندم حزنا أنك فرطت في جيل وذرية، بل ابكي على حال نفسك. وإذا ما كنت في زمن المهلة والإمكان وما زلت تستطيع أن تربي فاستعن بالله، واجعل صدقتك الجارية التي تبقى لك بعد موتك أن تعلم أبنائك كلام الله وأن تعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر في مرة من المرات كنت في المسجد، فجاءني شاب في السنة الثالثة من كلية الهندسة وقال لي: معلش يا شيخ، أنا عاوز أسألك سؤال وأنا مكسوف. فظننت أنه سيسألني عن مسألة من مسائل الطهارة أو الجنابة أو الاحتلام أو نحو من ذلك، فقلت: تفضل. فقال: يا شيخ معلش، صلاة الظهر كم ركعة؟ وهنا صدمني السؤال: يا ابني أنت في سنة كام؟ تلت هندسة؟ أنت مسلم؟ أيوة مسلم طبعا. أبوك مسلم؟ أيوة. أمي مسلمة؟ أيوة. ما عمرك شفتهم بيصلوا؟ ما حدش أمرك بالصلاة؟ يقول: والله يا شيخ أول صلاة سأصليها في حياتي هي الآن صلاة الظهر. وهنا لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي. أين والده؟ أين والدته؟ أين أسرته؟ يا جماعة إحنا مسلمين، يا جماعة كيف ينشأ بيننا ويخرج بيننا جيل وأولاد وبنات لا يعرفون عدد ركعات الصلاة، فضلا عن أن يكونوا يدركون أجزاء من القرآن أو يحفظون شيئا من السنة أو يعرفون أسماء زوجات رسول الله أو العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين أو يعرفون تاريخ الإسلام أو عظمة هذا الدين أو أخبار السير والغزوات والمشاهد والوقائع. هذا يجعلنا نحزن على أنفسنا ونعيد السؤال فنكرره: من يريد صدقة جارية له بعد موته؟ من يريد سرا من أسرار الصدقة؟ فليبث هذا العلم لأولاده وبناته، فليبث هذا العلم لمن تحت يديه، فليعلم صغار المسلمين، فليربيهم، ليكون هذا العلم بإذن الله صدقة جارية يلقى بها ربه سبحانه وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم علم أبناءنا، اللهم أدبهم بأدب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل العلم الذين ينشرونه ويعلمونه ويذكرون الناس به، اجعلنا ممن يكون العلم شاهدا لهم لا شاهدا عليهم، اجعلنا ممن يرتفعون بذلك العلم فتدعو لهم الملائكة وتبسط أجنحتها لهم وتذلل لهم الطريق والسبيل إلى ذلك العلم. اجعلنا يا ربنا ممن تستغفر لهم النمل في الجحر والحوت في البحر ويدعو لهم الناس لمعلم الناس الخير. اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم والإيمان. اجعلنا ممن يعمرون بيوت الله ويكرمون عمارها وزوارها ويقيمون دروس العلم فيها. اجعلنا يا حي يا قيوم من أهل الإكرام، ممن يمدون أيديهم لمؤسسة إكرام فيسابقون إلى أبواب الخير وإلى أبواب البر. إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.